بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الشارح رحمه الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب، يجعل الضرب جعله بمعنى الجار. مثلا مفعول أول، ما نكرة موصوفة بما بعدها. مفعول ثاني، أي مثل كان، أي مثل كان. يضرب مثلا، هذا مفعول أول، ما بعوضة فما فوقها. بعوضة فما فوقها تفسير لما، يعني أي مثل كان. يعني إن الله تبارك وتعالى لا يستحي الحق، فيضرب أي مثل كان، يعني بالبعوضة أو ما فوق البعوضة، بعوضة من أقل الحشرات. طبعا هذا الآية جاءت رد على الذين قالوا بأن القرآن ليس كلام الله، لأن كلام الملوك ينزه عن ذكر المحقرات من الأشياء، الذبابة. قال القرآن ذكر فيه الذباب وذكر فيه العنكبوت وهذه الحشرات دي، كما جاء في قول الله: يا أيها الناس اضربوا مثلا في السماء، ولهن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لو اجتمعوا له من يسلبهم ذباب شيئا لا يستيقظوه منه. قول الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فقال المشركون: إن كلام الملوك ينزه عن ذكر هذه الأشياء الحقيرة الصغيرة. فأخبر سبحانه وتعالى أن الله لا يستحي من ضرب المثل بما بهذه الأشياء الحقيرة، لو بعوضة فما فوقها، لأن المثل يعني إنما يضرب بالمعقول ليكون بالشكل المحسوس ليقرب الحق ويوضحه. فالله لا يستحي من توضيح وبيان الحق كما بضرب هذه الأمثال. قال: تلك الأمثال أضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. نعم. أو زائدة تأكيد الخصر كما بعدها المفعول الثاني. هي ما. نعم. بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق. صغار البق. نعم. فما فوقها، أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكمة. إيه، لا يترك الله تبارك وتعالى بيان المثل لما فيه من الحكمة وبيان الحق. نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن ضرب هذا المثل وأن هذا القرآن هو الحق من الله من ربه سبحانه وتعالى. نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ تمييز، أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدا. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مثلا هو تمييز، يعني ماذا أراد الله بهذا المثل. نعم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تمييز، أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار المبتدا. وذا بمعنى الذي بصلته خبر، أي أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم: يضل به، أي بهذا المثل. يعني يضل به كثيرا، هذا جواب من الله سبحانه وتعالى لقولهم هذا، أنه عندما يضرب مثل هذا فيضل به من ضل من البشر، أنه مثل ما قال الكفار: إيش فائدة كلام الملوك؟ لا منزه عن ذكر يعني الصغار ومحقرات الأشياء. نعم. كثيرا عن الحق لكفرهم به. نعم. ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به. نعم. وما يضل الله به إلا الفاسقين. نعم. الخارجين عن طاعة. فاسق هو الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد عهد الله، نعم عهد اللي هو قال ما نعته إليهم وما عاهدهم به فيما أنزل سبحانه وتعالى على سنة الرسول. من بعد ميثاق توكيده عليه. ميثاق هو العهد المؤكد. نعم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك. والرحم وغير ذلك، هذا الذي أمر الله به أن يوصل، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما أمر الله به أن يوصل، يعني الأرحام وغير هذا من ما أمر الله به أن يوصل. نعم. وأن بدل من ضمير به. نعم. ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويض عن الإيمان. نعم. أولئك الموصوفون بما ذكر. نعم. هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. نعم. أولئك يعني الموصوفون، هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسم إشارة لهؤلاء، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هم الخاسرون، يعني الذين أوصلوا أنفسهم النار. ليس هناك خسارة أكبر من دخول النار، لأن من دخلها خسر نفسه وخسر ماله وخسر أهله وخسر كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كل من دخل النار خسر كل شيء، خسر نفسه أولا لأن وردها النار، فهي معذبة أبدا لا ترتاح ولا تعود، نفسه كيانه خسر، وخسر ماله، ماله بعد، خسر أهله، خسر أصدقاء، خسر كل شيء. هذا الخاسر، أولئك هم الخاسرون يعني على الحقيقة. نعم. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال الشارح: كيف تكفرون يا أهل مكة. مشرط أهل مكة، هذا طبعا خطاب لكل، هذا خطاب لكل كافر بالله تبارك وتعالى. نعم. بالله وكفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ. نعم، يعني كفرهم بالله مع قيام البرهان، يعني ما قيام البرهان على عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. بالله وقد كنتم أموات نطفا في الأصلاب. هي أموات هنا فسرها بأنها نطفا في الأصلاب، يعني النطفة في الصلب لسه يعني شيء ميت، فأحياكم بنفخ الروح هذا على معنى، وعلى معنى كنتم أمواتا عدما عدما، وأحياكم بالخلق، بدأ بخلقكم من هذه النطف. نعم. كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. نعم، هذا معنى المعنى الأول يعني. نعم. أو أمواتا لم تكونوا شيئا ففي وجود، ثم أحياكم بالخلق. نعم. والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو التوبة. يعني السؤال هنا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ السؤال هنا ليس للاستفهام وإنما للتعجب، لأن السؤال يأتي لمعاني كثيرة، يأتي السؤال للتقرير، يأتي السؤال للاستفهام، أقول لك مثلا كيف حالك، فتقول بخير، استفهم عن حالك، كيف حال أولادك، هذا سؤال للاستفهام، وفي سؤال للتقرير، يعني ألم أنهك عن هذا، عشان تقول نعم نهيتني فيكون مقر، أو للتوبيخ هذا يعني، أو للتعجب، يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني هذا من العشر إن الإنسان يكفر بخالقه الذي خلقه، كيف تكفر بالله الذي خلق كنت عدم أنت ثم خلقك الله تبارك وتعالى، فكيف تكفر به تقول ماني رب؟ كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كذلك بعد ذلك الحديث الحساب، كيف تكفر بهذا الإله الذي يعني صنع فيك هذا الصنيع لم تكن شيئا ثم خلقك ثم يميتك هذا مشاهد ثم يحييك ثم تحاسب عنده، فكيف يكون كفر بهذا الإله؟ نعم. ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم. نعم. ثم يحييكم بالبعث. نعم. ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها. يعني خلق لكم ما في الأرض، أشهد أن الله خالق الأرض وما فيها سبحانه وتعالى. نعم. جميعا لتنتفعوا به وتعتدوا. نعم. يعني من الأنهار والأشجار والنبات والحيوان وسائر ما خلق هذا لكم. خلق الله تبارك وتعالى هذا الذي كل الذي في الأرض هذا من أجلكم أيها الناس، أجل حياة الناس. نعم. ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد. هنا فسرها طبعا هنا الاستواء بالقصد، وهذا من تفسير المتكلمين يعني المؤولين لصفات الله تبارك وتعالى، وإنما فسرها السلف بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى، لكن هم لا يقولون بالعلو والارتفاع لأن عندهم هؤلاء أن العلو والارتفاع إنما هم صفات الأجسام، انتقال قلب من صفات الأجسام، والله ليس بجسم فلا يعني يعلو ولا يرتفع ولا يكون في مكان، هذا كلامهم، فهذا من التأويل الباطل، وإنما الله سبحانه وتعالى يعني يستوي كما يشاء سبحانه وتعالى، وكذلك ينزل كما يشاء ويأتي كما يشاء جل وعلا. وصفاته لا يختم بذاته جل وعلا، فحرفوا معنى هنا يعني استوى إلى السماء بمعنى قصد، قصد لأن القصد تكون يعني في يعني بالنية والإرادة، والنية والإرادة عندهم يعني أن هذا لا تستلزم يعني انتقال من مكان إلى مكان، فتسمية يعني استوى هنا بمعنى قصد من التحريف، من تحريف الكلمة عن مواضعه وليس من التفسير. نعم. إلى السماء فسواهن، الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى جملة العائلة إليه، أي سيرها كما في آية أخرى فقضاهن. نعم. سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم. مجملا ومفصلا. نعم. يعني أن الله تبارك وتعالى استوى إلى السماء، قال من استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن، قضاهن يعني أتم خلقهن سبحانه وتعالى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، أن الله لا يشتغل بشيء فيغيب عنه شيء كالمخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بشيء يقوم يغيب عنه ما وراءه خلاص إذا تفرغ لشيء يعني. أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يشغل بشأن عن شأن، لا في شأن يشغل الله تبارك وتعالى عن شأن آخر، بل شؤون الخلق جميعا واحدة عنده سبحانه، لا فيسمع خلقه جميعهم ولا يشغله سماع هذا عن سماع ذاك، ولا يشغله خلق هذا عن يعني تدبير ما في هذا الكون، بل لا يعزو عنه شيء ترى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا، أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك اقتدار وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم؟ نعم. يعني هذا كذلك من أدلة البعث، من الذي فعل هذا الخلق العظيم يعني بعثك تخطر على بعثك، هم منكرون البعث العرب يعني الذي نزل فيهم هذا القرآن منكرون البعث هم يستبعدون هذا على قدرة الله تبارك وتعالى. فقل لهم الله إن الرب الذي خلق هذه السماوات السبع ولم يشغله شيء من هذا الخلق عن شيء آخر، وإذا هو قادر على أن يعيدكم من الحياة مرة ثانية أو يحاسبكم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأذكر يا محمد وإذ قال هنا بمعنى أذكر. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. فسر هذا بأن خليفة يعني جعله خليفة لله، يخلفني في تنفيذ أحكامي يعني في الأرض. وهذا التفسير ليس بصحيح، فآدم ليس خليفة عن الله سبحانه وتعالى، وإنما خليفة يعني إمام يقوم بأمر الله تبارك وتعالى في الأرض ويخلفه يعني من يخلفه. فإن الله تبارك وتعالى جعل في الأرض خلائف، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. خليفة إمام يعني قائم يقوم بالحق والعدل يحكم بأمر الله تبارك وتعالى. قال وتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وقالوا فيها فلما أفسدوا. هذا قول هنا المفسر كما فعل بنو الجان، طبعا زعموا أنه كان في الأرض جن أو جنس مثلهم يقال له الحن أو المن، كانوا في الأرض وأفسدوا فيها وقتل بعضهم بعضا وكذا. فالملائكة قاسوا قيام آدم وأولاده على هؤلاء أنه سيكون منهم القتل والإفساد كما كان يعني في الأمم التي كانت من قبلهم من الجن. وهذا لا دليل عليه، ما عليه أي دليل لا من كلام الله ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام الملائكة، إما لأن الله أخبرهم بما ببعض شؤون هذا الإنسان أو أنهم يعني استنبطوا هذا وفهموه وعلموه من خلق هذا الإنسان وأنه يتنازع في الدنيا على هذا النحو، فقالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. ونحن نسبح متلبسين الجزائر يعني جزائر البحر والجبال، هذا كلام الشرح لكن لا دليل على هذا الكلام. ونحن نسبح متلبسين متلبسين بحمد أي نقول سبحان الله بحمد. ونحن نسبح بحمد، قال متلبسين بحمد يعني التسبيح والحمد كأنهما طرف التوحيد وطرف تعظيم الله عز وجل. الله يعظم بالتسبيح مع الحمد مش بالتسبيح وحده، لأن التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق وعن كل النقائص، عن الولد والزوجة والشريك والنظير والمثيل، هذا ينزه الله عن هذا، وكذلك عن النوم والغفلة والنسيان والموت والجهل لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا كله معنى التسبيح، وعن الظلم هذا معنى التسبيح. والحمد اللي هو إثبات المحمد لله أنه الرحمن الرحيم الإله الغفور الودود السميع العليم كسائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقال ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك أي نسبح متلبسين بحمدك، يعني الحمد نثبت حمدك وننزهك سبحانك عما لا يليق. وهذا هو طرف التوحيد، سبح بحمد ربك، سبح بحمده يعني سبح وأنت ملتزم ومتلبس بحمده سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، كما قال النبي سبحان الله وبحمده تملأ أو تملأان ما بين السماء، سبحان الله وبحمده. نعم. ونقدس لك، ننزهك عما لا يليقك. نعم. فاللام زائدة والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاص. نعم. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلم، من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي. نعم. فيظهر العدل بينهم. نعم. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. يعني قالوا في أنفسهم، يعني كأن الملائكة قالوا في أنفسهم هذا أنه ما في خلق، يعني سيكون أكرم على الله منا، نحن نسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فخلق الله تعالى آدم من عديم الأرض، أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها. هذا كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم أرسل جبريل إلى الأرض أن يأتيه بتراب منها، فجمع له من سهلها وحسنها من هذا التراب ليكون منه خلق آدم. أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمالا. نعم. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات، أسماء المسميات، المسميات لكل شيء، كل الأشياء، كل ما في السماء والأرض من شيء. فالله علم الله تبارك وتعالى، يعني علموا الأسماء كلها، أسماء كل المسميات، الشمس على القمر على النجوم على الجبال هذا الإنسان على حيوان على بحر كل شيء. كلها حتى القصع والقصيع، حتى القصعة والقصيع، قصعة اللي هي جفنة الطعام والقصيعة صغيرة تصغير القصعة. يعني حتى الفرق بين في التصغير بين القصعة والقصيع، هذا كلام ابن عباس قال علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة. نعم. والفسوة والفسية، والفسوة والفسية، الفسوة معروفة والفسية تصغير، يعني حتى هذه الأشياء يعني الحقيرة الصغيرة أنها لما علم الله تبارك وتعالى آدم علمه أسماء كل شيء. نعم. والمغرفة بأن ألقى في قلبه على علمها. نعم. ثم عرضه، أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء. ثم عرضهم، وخرش ثم عرضها، وعرضهم يعني تعبير عن العقلاء، ضمير الذي يعود على العقلاء، عرضهم مش عرضها، ضمير غير العقلاء، قال غلط تغليب، لأن في عقلاء وغير عقلاء فتغليب العقلاء. على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني، تبكيتا قال لهم تبكيتا عشان يبكيتهم، لأنهم قالوا أجل فيها من يسل فيها ويسك الدماء، فأرض الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن آدم يعلم من العلم ما لم يعلموه، وأن الله فضله بعلم هم لا يعلمونه، فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ليس سؤال الاستفهام، يعلم الله تبارك وتعالى أنهم ما علموا هذا فسيعجزوا، فقال لهم هذا تبكيت الله. نعم. أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلاقة. وجواب الشرط دل عليه ما قبل. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا لا نعلم، ونحن لا نعلم من العلم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك. نعم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه. نعم. إنك أنت تأكيد للكاف. نعم. العليم الحكيم. الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته سبحانه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم أي المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها أو خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم. لم يخلق الله أكرم عليه منا ولا أحد، يعني هذا الذي قال هو أن هذا الذي كانوا يكتمونه، لكن ما ضيّن هنا ما كانوا يكتمون، الله تعالى أعلم الذي كانوا يكتمونه، أن نقل ما كانوا يكتمون أنهم كتموا في أنفسهم أن الله لن يخلق خلقا أكرم عليه منهم هم. ربما كان هذا، ربما كان رجله الله تبارك وتعالى قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فمن الذي كان يكتمونه؟ هل هو هذا أن الله لم يخلق خلقا أفضل منهم أو غيره؟ يقول الله تعالى أعلم. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نقف عند هذا الآن إن شاء الله.